يقول هذا السائل: رجل أحرم من بلده حجا مفردا، ولما وصل أحرم بالعمرة 4 مرات من التنعيم، وهو يريد أن يجعل تمتع لكي يخلع ثياب الإحرام، فماذا يفعل؟ إذا دخل بعمرة فقد صار متمتعا لأنه أدخل عمرته على الحج ولم يعد مفردا. وما ذكره من كونه يأتي بعمر 4 إن كان مع طول الوقت حتى صار له شعر يحمم رأسه فهذا لا بأس به وجاءت به الآثار، وأما عمل العمرة كل يوم فهذا ليس عليه آثار السلف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.